وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشات. هذه قضية جديدة. يقول مالك: أرى رجل من أهل مكة أحرم بالحج من مكة وأغلق بابه وفي البيت فراخ لحمام الحرم، فخرج إلى عرفات ومنه إلى منى، ولما قضى نسكه وجاء إلى بيته وجد فراخ الحمام ماتت عليه في كل فرخ شات. انظر يا اخوان، ما قالش في كل حمامة شات، قال في كل فرخ. ليش؟ يقول العلماء في هذا أو المالكية في ذلك: فراخ الحمام تستطيع أن تطير أو تنتظر حتى تأتي أمها وتزقها بالطعام. أنت شفت الحمامة لما تطعم فراخها؟ ها؟ في هذه الحالة الفراخ صغار، فإذا ما أغلق الباب لا تستطيع أن تطير من وكرها تطلب رزقها، ولما أقفل الباب أمهاتها لن أو أمهاتها لا تستطيع أن تصل إليها. الباب مغلق من فين تيجي؟ ما في طياق، ما في طريق للأم تصل إليها. أما إذا كان طريق للأم تصل إليها حتغذيها وتمشي، لكن إذا كان أغلق بابه ولا يوجد للأم طريق تصل منه إلى أفراخها لتغذيها وماتت الفراخ من الجوع بسبب قفله الباب، كان إيش؟ ضامنا. لكن إذا راح وخلى حمام كبار وله طريق منور ولا له طاقة ولا شيء معتاد يروح منها، وجاء لقيه ميت ولا البساس أكلاه ولا كذا، هل هو ضامن؟ لا، إلا إذا كان جالسا في مكة وفي بيته كما جاء عن عمر، وأهاج الحمام، كان في عشه فأهاجه وخرج من عشه وتمكن منه حيوان آخر فأكل، كان ضامنا لأنه أهاجه من مكانه. كان في مكانه في مأمن فجاء هذا الطيرة، فين راح؟ نزل أو جلس في محل كان هناك بس أو هر أو شيء آخر والتقمه وأكله، من اللي جابوا لهذا الوحش؟ الذي أهاجه من مكانه. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كان جالسا في بيت وفيه حمام، فجاء شخص وأهاج حمامة من وكرها، حمامة كبيرة بجناح، فطارت ونزلت على جدار في نفس البيت، فإذا هناك حية فالتقمتها، فحكم على صاحب البيت بشاتم. إذن مالك يقول: من أغلق بابه من أهل مك وخرج للحج، طب ما خرج للحج، خرج للنزهة، راح يتمشى على جدة، راح يصيف في الطائف، كلمة خرج إلى الحج تؤكد بأنه ضامن مهما كانت ظروف خروجه من البيت. فإذا كان حاجا لله يضمن، إذا كان رايح في نزهة ولا رايح في تمشية يضمن ولا ما يضمنش؟ من باب أولى. إذن شيء آخر، لو رجعنا إلى جوانب ما يقوله علماء الوقت الحاضر الرفق بالحيوان، جمعيات الرفق بالحيوان وتطالب معاملة الحيوان بالحسن، وأول مركبة فضائية طلعت فيها أليكا كلبا بالمؤاخذة، قامت لجنة الرفق بالحيوان واحتجت في هيئة الأمم، دول بيعذبوا الحيوان في الفضاء، بينما كانت الجيوش في البلاد الإسلامية تقتل المسلمين، ما احتجوا ولا قالوا شيء. فنحن نقول هذا هو الإسلام، يحفظ الفراخ في وكرها. والحديث أعم من هذا، دخلت امرأة النار في ايش؟ هرة، حبستها، لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تخرج، تأكل من خشاش الأرض. يبقى من أولى بأن ننادي بالرفق بالإنسان والحيوان وبكل شيء المسلمون. ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقط. شوف الأمثلة النبوية العجيبة، الجنة والنار في قصة في بس وكلب. المسألة ما هي حيوانية، المسألة هذا القلب الرقيق العطوف، والكلب القلب الذي يعطف على كلب لشدة العطش، أتراه يمنع الماء عن أخيه الإنسان؟ أتراه يمنعه عن حيوان محترم كما يقولون؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة تمشي في الطريق فنزلت فشربت. شوف نزلت البئر شربت. فلما خرجت وجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، طين أرض طين كده مبللة بس يلحسها من شدة العطش. قالت: يا ويلتا، لقد أصابه من العطش ما أصابني. فرجعت إلى البئر ونزعت خفها وملأته بالماء وأمسكته بأسنانها وخرجت بالخف في فمها، ثم جاءت وأفرغته إليه فشرب. فشكر الله أو فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. فشكر الله أي الكلب، شكر الله لها على صنيعها. يا رب تغفر لها وترحمها. الكلب يشكر؟ نعم. وبعض الناس قد لا يشكر، لأن جميع الحيوانات تؤمن بالله وجميع الكائنات تسبح بحمد الله. وسمعتم القصة الطويلة، الحديث الصحيح اللي مر عندنا في يوم الجمعة وفضلها، وفيه ساعة كذا وما وكل وما من دابة على الأرض إلا تصيخ بسمعها من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني يوم الجمعة، شفقا من الساعة. الحيوانات يوم الجمعة تخاف، وإحنا يوم الجمعة نتمشى ونقيل ونسيب الصلاة. الحيوانات تصغي، هي جت حتيجي النفخة الآن ولا ما هي بجاية؟ وعلمتنا بأن قيام الساعة يكون ما بين الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خلاص راحت لحالها. وقضية قال لك الجمل، احنا مكتفين بايه؟ قضية الجمل، انسان يستحي تكرار القصة. لكن بالمناسبة الصحابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد هاج علي جملي في بستاني. دائما نقول يا اخوان، طب الرسول يدعو الناس ويهدي الناس ويعلمهم ويرشدهم، لكن كمان يروض حيواناتهم؟ جملك هاي روح دبر نفسك مع جملك. لا، يجي يشتكي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قالوش هذا ما هو من اختصاصي، انا ما جبت الحيوانات، انا جبت الاوادم. لا، مدام جاله اللي يقدره الله عليه، قوموا بنا الى جمله. طب هو جال الرسول وحده، كان يمكن يروح معه وحده، لكن آية من آيات الله يجب ان يشهدها الناس: قوموا بنا الى بعيره. مشوا. لما وصلوا البستان، أبو بكر يمسك برسول: يا رسول الله، على رسلك الجمل هايج، يعني خايف عليك. أبو بكر يمكن أكثر ترويض للإيش؟ للإبل. قال: لا، على رسلك أنت يا أبا بكر. خايف علي؟ لا، خليك أنت. ويدخل على الجمل في البستان وهم ينظرون مشفقون. فلما قرب من الجمل أقبل الجمل إليه ومد عنقه ووضع رأس فمه على منكب كتفه وأخذ يسمع له مناجاة، مفاهمة. ماذا هي؟ فيكم حد يقدر يقول لي إيش كان الجمل يقول؟ عندكم مترجم لغة الجمال؟ ها؟ سليمان قال: وعلمنا منطقة الطير. هذا الجمل ورسول يصغي إلي. فلما انتهى من شكواه رجع صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل، قال: يا صاحب الجمل، جملك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. والله ما أفصحه من جمل، بليغ جد، أوجز الشكوى بكل شيء في كلمته. يا صاحب الجمل صاحبك يشكو كثرة الكلب بالشغل ليل نهار والعلف قليل، هذه ما هي عدالة؟ العدالة أن يكون ليش الغرم بالغنم، شغل كثير أكل كثير حتى يكون هناك معادلة، لكن تشغل كثير والأكل قليل هذا ظلم، من حقه أن يهيج عليه ولا لا؟ إذن أبو بكر لما شاف هذا والجمل اللي هيج على صاحبه، مع أن الجمال إذا كانت هائجة لا يمكن تألف إلا من يعيش وطعمها، ما يمكن تنقاد لغيره أبدا مهما كان هو. قال يا رسول الله لكأن الجمل يعرف أنك رسول الله، إلى هذا الحد. قال يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر أو حجر أو مدر أو طير أو حيوان إلا ويعلم أني رسول الله. واليهود ينكرون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك ينكرونه. قل لا أبدا. سبحان الله العظيم، احنا جبنا لهذا جماعة، ها خرجنا من شيء إلى شيء إلى شيء، لا حلقة إلا بالله. الحيوان قلنا بأن فشكر الله له، الكلب شكر الله لأنه يعرف الله، أو فشكر الله، فاعل الشكر هو لفظ الجلالة من حيث الإعراب، يبقى المولى سبحانه شكر للمرأة صنيعها في الكلب. ليش؟ الكلب هذا مخلوق لله ولا لا؟ واللي خلقه يبغى يرفق به ولا لا؟ لا شك. وقضية موسى عليه السلام هنخش في مواضيع شيء يدور إلى شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه بأن موسى عليه السلام قال يا ربي أي شيء أحب إليك، فذكر له أحب ما تعبد به، قال لا إله إلا الله، قال أبغى شيء تخصني به إلى آخره، قال وأبغض شيء إليك، قال الكلب الأسود الذي على عينيه نقطتين صفراوين. موسى ماشي لقي كلب مثل هذا، جابه وأخذه وعلى رأس جبل وربطه هناك. بعد فترة مر موسى بذاك المكان فإذا بالكلب مربوط وعنده عين ماء وتنضح بالسمك الصغير، يأكل من السمك ويشرب من الماء. قال يا رب إيش هذا؟ تقول لي أبغض شيء إليك وهذه الإكرامية؟ قال أتريد أن أخلقه وأتركه؟ إذن الكلب شكر الله، أو أن الله سبحانه وتعالى شكر إيش للمرأة صنيعها. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم قضية المرأة وقالوا يا رسول الله أئن لنا في الحيوان أجر، امرأة تخش الجنة في سكال لنا أجر في الحيوان، قال في كل ذي كبد رطب أجر، في كل إيش ذي كبد رطب أجر. ايش معنى هذا جماعة؟ كل كائن حي يتحرك فيه حيوية له كبد يعيش به، اذا ما اطعمته او سقيته لك فيه اجر. خلينا في الحكايات اليوم عاد. الحيوان المفترس يحفظ لك الجميل والصنيع. تسمحون بقصة بسيطة لولا اني سمعتها من والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ما أستميح أن أذكرها. يقول في بعض بلادهم جماعة مشهورة بإيش؟ بالإغارة على الناس، فتسعة أرجال اجتمعوا وذهبوا يقصدون قبيلة من القبائل يستاقون إبلها، فمشوا بالليل وفي ليلة مقمرة وأرض فسيحة وهم في طريقهم، فإذا بأسد واقف على الطريق رافع يده. الإبل من عادتها إذا رأت الأسد تشرد، فشردت الإبل عنه ثم اجتمعت ومشت في طريقها، فإذا بالأسد يأتي من بعيد ويأتي ويعترضهم الطريق أيضا ويمد يده ثلاث مرات. فواحد منهم قال لإخوانه قفوا أنا سأنزل إلى هذا الأسد. كيف تنزل له؟ قال سأنزل، خذوا سلاحكم. قال للمقمر ممكن إنسان يصيد الأسد وأصغر منه، خذوا سلاحكم. وترك سلاحه ونزل يمشي، يديه ليس فيها شيء، الأسد يدرك أن معك سلاح ولا لا. فلما وصل إلى الأسد مد إليه يده، فإذا بشوكة من الطنضب الكبيرة هذه مخترقة كف يده، داخلة من أسفل وخرجت من فوق، يشدها بيده ما هو قادر. أمسك بسنانه ولتر الشوكة من يد الأسد ونفر الدم، فأخذ من ثوبه وعصب يد الأسد. رجع الأسد إلى محله، وجاء هذا لجماعته، وركب الجميع وركب إيش مع صحابته ومشوا. فإذا بالأسد يمشي معهم يباريهم من بعيد حتى وصلوا مكان الإغارة التي يريدونها، فنزلوا عن الإبل، فبقي الأسد يدور دائرة بعيدة حتى لا تذهب الإبل يمينا ولا يسارا، حارسا للإبل. ذهبوا وجاءوا بإيش؟ بإبل بالإغارة واستاقوها معهم، وهم يركضون خافة من الطلب. فصاحبهم الأسد إلى المكان الذي وصل إليه، مكان ما مشى معهم، ومكان فسيح. سار الأسد معهم أيضا. لما أمنوا الطلب نزلوا واقتسموا الإبل على عدد 9 رجال، وكل يسوقه نصيبه. فإذا بالأسد يهيج على الإبل ويفسد القسمة، يأتيها من هنا ومن هنا فتختلط مع بعضها. نزلوا وقسموا مرة أخرى، برضا أهاج عليهم وفسد القسمة. فقال صاحبه الذي نزل من أجله: عرس لكم، الأسد يريد حظه، لقد صاحبنا في طريقنا وحرس لنا الإبل حتى رجعنا، فهو يريد قسمته. فقسموا الإبل على 10 أسهم وحازوا سهما للأسد واستاقوا أنصباءهم. فأخذ الأسد يسوق نصيبه ويباريهم في الطريق إلى أن اجتازوا جزءا من المكان، فإذا به يأخذ نصيبه من الإبل ويحوزه على الشخص الذي نزل وأخذ الشوكة منه ويضمه إلى نصيب صاحبه ويرجع إلى طريقه حيث كان. ايش تبغى تقول يا جماعة في هذا؟ ما ينسى المعروف الحيوان، ولعل البعض قد جرب هذا في الحيوانات. أما كون الحيوان يدرك حلالا وحراما ويشكر الله ويعلم بغير ذلك، فتعلمون قضية سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه راجعا من الغزو، وإذا بأسد يحبس الناس على الطريق، فيأتي ويقول: أنا سفينة صاحب رسول الله، افسح لنا الطريق. فإذا به يخاذر إيش؟ يترك الطريق ويمشي الناس في طريقهم. إذن مالك يقول إن الرجل من أهل مكة يقفل بابه على فراخ فيه، ثم يأتي فتموت الفراخ بسببه، يكون ضامنا لها. إذن هذا من حيث ضمان الصيد، وفي كل فرخ إيش؟ شات. هنا بداية سؤال: انت قلت في الحمامة شات وقبلنا، طيب الفرخ الصغير كمان شات؟ ليه ما تقولش عناق ولا تقول جفرة؟ هذا محل سؤال ولا لا؟ قلت لنا في الحمامة شات وقلنا عشان حرمك، والشافعي قال المماثلة موجودة بأنها طريقة الشرب، طيب والفرخ الصغير هذا ما بيشرب إنما تزقه أمه من فمه، كيف يكون فيه شات؟ يأتي بعد ذلك بما يبين هذه المسألة ويجيب عن هذا السؤال ليش الذي يفرض نفسه.